نعم يا شيخ أكمل. والأنساب وتقع إلى القبائل والأوطان. يقول من المهم معرفة الأنساب، أنساب الرواة، وهذه الأنساب فصل فيها ابن حجر يقول أحيانا تقع إلى القبائل، يعني نسبة تكون للقبائل القرشي والتيمي وهكذا، ها؟ إلى القبائل، وهذا في المتقدمين النسبة في الغالب إلى القبائل. وتقع قال إلى إيش؟ إلى القبائل وإلى الأوطان، أو إلى الأوطان. إلى الأوطان مثل ماذا؟ المكي، وماذا؟ المدني، وهكذا، وإلى الأوطان. طيب، والأوطان إما أن تكون بلادا أو ضياعا، يعني مزرعة ينسب إلى مزرعة أو إلى بلد من البلاد، أو سككا يعني طريق من الطرق، أو مجاورة يعني ينسب إلى بلد لأنه جاور فيها. نعم أكمل يا شيخ. وإلى الصنائع والحرف، أو تكون النسبة إلى الصناعة كالخياط أو كذا، أو الحرف كالبزاز مثل الذي يبيع البز أو البزار. إذن النسبة الآن باختصار حتى لا يختلط، النسب كيف تكون؟ إما تكون إلى القبائل أو تكون إلى الأوطان، والنسبة إلى الأوطان إما تكون بلدا، وإما تكون طريقا، وإما يكون مزرعة، وإما يكون بلد جاور فيها، أو تكون النسبة الثالثة أن تكون إلى الحرفة والصنعة. يعني ثلاثة أنساب الآن، إما إلى القبائل أو إلى الأوطان أو إلى الحرف فقط، لا في غيرها فيه. طيب أكمل يا شيخ. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ما قال ومعرفة أسباب ذلك؟ ما عندكم بعدها؟ طيب طيب، ويقع فيها الاشتباه كالأسماء، يعني أن الأنساب قد يقع فيها اشتباه، وإحنا مر معنا الاشتباه أحيانا تكون الفرق بين النسبة والنسبة ضمة وفتحة. طيب أكمل يا شيخ. ومعرفة أسباب ذلك. نعم، يقول من المهم أن نعرف سبب ذلك. معرفة السبب أحيانا تفيدنا في أنه تزيل عنا لبس، يعني يقولون معاوية الضال، هذا ثقة ولا ضعيف؟ أعوذ بالله، ضال يا لطيف. نعم، ضال، ضل في طريق مكة، مو ضال ضل عن الصراط المستقيم. فالظاهر اللقب أنه سيء، والحقيقة لا. ويقولون فلان الضعيف، ما هو ضعيف، ضعيف في جسده، في جسده ما هو ضعيف في. طيب أكمل يا شيخ. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل. المولى، يقولون فلان بن فلان الفلاني ولاء أو مولاهم. الولاء له سببان أو أكثر من سبب. يقول معرفة الموالي من أعلى، من أعلى اللي هو من هو المولى الأعلى؟ المعتق. ومن أسفل المعتق، فإنه يطلق على السيد مولى، ويطلق على العبد الذي أعتق مولى أيضا. فلا بد أن نعرف الولاء هذا، فلان لما نسب إليهم ولاء لأنه معتق أو لأنه أعتق. أكمل يا شيخ. بالرق أو بالحلف، يعني الولاء قد يكون بالرق وقد يكون بالحلف. عندكم الحلف؟ بالحلف. إذن إما أن يكون بالرق أو بالحلف. إيش الفرق بين الرق والحلف؟ إذا أعتق السيد عبده فإن العبد ينسب إلى السيد، ما ينسب إلى اسمه، ينسب إلى القبيلة يعني. فمثلا سيد قرشي أعتق عبده أو تيمي، فيقال للعبد فلان بن فلان باسم أبيه طبعا التيمي، التيمي ولاء لأنه أعتقه رجل من تيم. وقد يكون بالحلف، يأتي رجل إلى قبيلة تيم أو إلى قريش فيحالفهم فينسب إليهم، فيقال فلان القرشي، هو ما هو قرشي، وإنما هو قرشي ولاء. من أي أنواع الولاء؟ أعتقوه ولا حالفهم؟ حالفهم بالحلف. وهناك سبب ثالث، بالإسلام، يكون أسلم على أيديهم، أسلم على يد قريش، كما قيل للبخاري الجعفي. هو جعفي؟ ما هو جعفي، الجعفي قبيلة عربية، وإنما جده أسلم على رجل جعفي. أكمل يا شيخ. ومعرفة الإخوة والأخوات. يا الله. طيب، معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. الرواة يعني يكونوا مالك بن دينار وعمر بن دينار وعبد الله بن دينار، فتعرف الإخوة والأخوات من الرواة. طيب أكمل يا شيخ. ومعرفة آداب الشيخ والطالب. معرفة آداب الشيخ ومعرفة آداب الطالب، وهناك آداب يشترك فيها الشيخ والطالب.